طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين. وقد وقفنا في المجلس الماضي إلى قول الإمام أبي جعفر: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ذكرنا هذا في الماضي صحيح وشرحناه. واليوم إن شاء الله نبدأ باستهلال الإمام الطحاوي عن معنى الإيمان أخذا من الكلام النبوي الشريف. الإمام الطحاوي لما جاء ليتكلم عن معنى الإيمان أخذ نص حديث جبريل الذي جاء عن الإيمان، فقال رضي الله عنه: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. واضح هذا؟ هذه ستة أركان الإيمان عند أهل السنة، فأهل السنة عندهم أركان الإيمان كم؟ ستة، وأركان الإسلام خمسة، وعند الشيعة أركان الإيمان سبعة لأنهم أضافوا معها الإمامة، فعندهم الإمامة يعني الخلافة أن يكون هناك إمام موجود، هذا الإمام عندهم ماذا؟ ركن من أركان الإيمان عند الشيعة. أما أهل السنة فقالوا إن الإمامة عندنا من الفرعيات، من الفرعيات يعني من الفقه، ليست من أصول العقائد. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله. مؤمنون بذلك ماذا؟ كله. ونحن أشرنا إلى هذه العبارة من قبل، فالإمام الطحاوي ذكرها من قبل، أن الإيمان لا يتجزأ. الإيمان لا يتجزأ، يعني تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه لكن لا أؤمن بالرسل، هل يصح الإيمان؟ لا يصح، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هل هناك تفرقة بين الرسل والأنبياء؟ هناك أقوال؟ لا، ليس فيها أقوال، هو قول واحد لكن بتفصيل. لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، هذه لا خلاف عليها، يعني من حيث الإيمان لا نفرق. كيف لا نفرق؟ يعني الإيمان بموسى وعيسى ومحمد ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسحاق، يجب أن تؤمن بالكل. فأنت إذا آمنت بكل الرسل والأنبياء وكفرت بواحد فقط هذا كفر. يبقى لا نفرق بين أحد من رسله من حيث ماذا؟ الإيمان. فالإيمان بالواحد كالإيمان بالكل. ولذلك نقرأ في القرآن: كذبت عاد، لا المرسلين بالجمع، لم يقل كذبت عاد هود، لا المرسلين، لأن الكفر بهود كفر بالكل. كذبت ثمود المرسلين، يعني قوم سيدنا صالح ثمود جاءهم من؟ صالح فقط. لكن لما كفروا بسيدنا صالح الله لم يقل كذبوا صالحا، كذبت ثمود المرسلين، فالكفر بالواحد كفر بالكل. واضح هذا؟ فمعنى لا نفرق أي من حيث الإيمان، لكننا نفرق من حيث التفاضل. من حيث ماذا؟ التفاضل. فبعض الأنبياء أفضل من بعض، وهذا الذي جاء في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. فأفضل الأنبياء الرسل، من جمع بين النبوة والرسالة هذا أفضل من النبي فقط. وأفضل الرسل الخمسة أولي العزم، ومنك ومن نوح، يعني سيدنا محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة. وأفضل الخمسة سيدنا رسول الله. إذن التفاضل من حيث هو موجود بين الصحابة الرسل الأنبياء، نعم موجود، فالتفاضل موجود، لكن المنهي عنه ماذا؟ الاختلاف في الإيمان. فنحن نؤمن بالكل لكن بعضهم أعلى من كل. طب قالوا سيدنا رسول الله قال لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على يونس، الأصح أنه قال ذلك تواضعا، قال ذلك لأنه قال أنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من يطرق باب الجنة، وأنا أول من ينشق عنه القبر. يعني الرسول ذكر نفسه كثيرا بالمدح، صحيح؟ فليس معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقلل من شأنه، بل يقول هذا متواضعا، بينما إذا احتاج الأمر لإثبات الفضل كان يقول أنا حبيب الله ولا فخر، يعني أنا أخذت مقام المحبة، ليس هناك أحد أخذه مثلي، أنا أول شافع ومشفع، أنا أول شافع ومشفع. قال إن الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها، على الأنبياء حتى أدخلها، كما رواه الطبراني بإسناد الحسن. وإن الجنة حرام على الأمم حتى تدخلها أمتي، يعني هو أول من يدخل الجنة من الأنبياء والمرسلين، وأمته أول الأمم تدخل الجنة أيضا. قال في الصحيح نحن الآخرون السابقون، في الحديث نحن الآخرون السابقون. ما معنى الآخرون السابقون؟ الآخرون أي خلقا، نحن آخر الأمم إيجادا، ولكن نحن السابقون إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم، قولوا أمين. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال بعدها وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا، لا يخلدون. ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة العلماء يقولون في تعريفها كل ذنب ختمه الله بنار أو حد أو عقوبة، مدام فيه عقوبة، إذا سرقت تقطع يدك هذه عقوبة، إذا زنيت تجلد هذه عقوبة، صحيح؟ إذا أي ذنب فيه عقوبة نعلم أنه ماذا؟ أنه كبيرة، أو حد أو عقوبة، إذا كان فيه حد مثل قطع السرق هذا حد، مثل الجلد هذا حد، أو عقوبة من فعل كذا دخل النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذن الكبر حكمه ماذا؟ كبيرة. لا يدخل الجنة نمام، النميمة أن تقول كلاما لتفسد بين اثنين توقعهما في خلاف، هذه كبيرة. لماذا هي كبيرة؟ لأن الرسول قال فيها النار، فإذا كان هناك نار أو حد أو عقوبة هذا معناه أنها كبيرة. ما ليس فيه ذلك يسمى صغيرة، وهذا التقسيم يسمى تقسيم أكاديمي يعني علمي، لأن أهل الله من الصالحين والصوفية يقولون لا فارق عندنا بين كبيرة وصغيرة، لا فارق بين كبيرة وصغيرة، ليس عندي ذنب كبير وذنب صغير، لا، كانوا يقولون مقولة عظيمة: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت، يعني أنت خالفت أمر الله، لا تقول هذا ذنب صغير وهذا ذنب كبير، لا لا لا، ليس العبرة بهذا، العبرة أنك خالفت من؟ الله. ما دمت قد خالفت الله وإن كان في شيء صغير هو كبير. فيقولون أهل الله لا فرق عندنا بين كبيرة وصغيرة، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت، أنت خالفت من؟ أنت خلفت الله جل جلاله. فأهل السنة في مرتكب الكبيرة الذي مات هذا ما شأنه؟ لا يخلدون في النار، لأن الخلود في النار قلنا لمن؟ للكافر فقط. أما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن سرق وزنى وفعل كل شيء، هو سيدخل الجنة بعد أن يعذب على قدر عمله، وقد يعفو الله عنه، لا نعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ فيمكن أن يغفر الله الكبائر، نعم، حتى إن الله أذن لرسوله بالشفاعة فيها، فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالرسول أيضا يشفع في الكبائر. أما بعض الفرق قالت لا، أهل الكبائر هؤلاء مخلدون في النار كالخوارج. فالخوارج قالوا إذا أنت لم تصلي كافر، مع السلامة، لا نقاش عندهم. أنت تشرب الخمر، باي، كافر أيضا. فيكفرون بالمعاصي، يكفرون بماذا؟ المرجئة عكس. المرجئة يقولون لا، الإيمان ليس له علاقة بالعمل، الإيمان لا يؤثر عليه العمل. فهذا الفريق قال لا بد من العمل، والذي يترك العمل كافر. المرجئة قالوا العكس. المرجئة قالوا ماذا؟ العكس. أهل المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، ما هو؟ الله أعلم، فاسق يعني، لكن ليس معلوما عندنا. أهل السنة يقولون ماذا؟ يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا، لا يخلدون إذا ماتوا، وهم موحدون. وهم ماذا؟ وإن لم يكونوا تائبين، حتى وإن لم يتوبوا إلى الله، يعني لم يصلي وظل هكذا حتى مات، يشرب الخمر حتى مات، لم يتوب، فهو أيضا ماذا؟ موحد. بعد أن لقوا الله تعالى، بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. شفاعة الشافعين، لأن احنا قلنا هناك شفاعة متعددة، كالملائكة تشفع، الملائكة تشفع في الإنسان المؤمن، والأنبياء يشفعون، وحافظ القرآن يشفع في أهله، والشهيد يشفع كذلك، والعلماء والصالحون يشفعون. إذن هناك أشياء كثيرة تشفع للإنسان لتخرجه من النار. فالإمام يقول هنا ماذا؟ ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. لم يقل وشفاعة الرسول فقط، لأن الشفاعات يوم القيامة كثيرة، وأعظمها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى أهل معرفته يعني قام بحمايتهم ونصرتهم ورعايتهم، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نكرته يعني الجاهل المكذب المنكر الذي يجحد أمر الله سبحانه. فلا يتساوى عند الله جل جلاله أبو جهل بمن يشرب الخمر أو يزني من أمة الإسلام، هل يستويان؟ لم يتساويا عند الله، لأن هذا كفر بالله أصلا، وهذا شهد أن لا إله إلا الله لكن نفسه ضعيفة فزنى أو شرب الخمر أو لم يصلي، لكنهما لا يتساويان عند الله سبحانه. ولم يجعلهم في الدارين، في الدار يعني في الدنيا وفي الآخرة، لأنه في الدنيا أيضا معظم، إذا كان حتى يشرب الخمر نحن نغسله صحيح ونكفنه ونصلي عليه وندعو له ونسأل الله أن يرحمه، حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان مرتكبا للكبائر، يفعل المعاصي كلها والذنوب كلها. ومما حكوا في ذلك أن أيوب السختياني سيدنا أيوب السختياني أحد أئمة الحديث الكبار، يقول شاهدت جنازة لرجل منافق فاسق، ليس منافق، قال فاسق لأن النفاق هذا قلبي لا يعلمه أحد، لكن هو قال فاسق لأنه ظاهر يشرب الخمر، يزني، يشتم الناس، يأكل الحرام، لا يصلي، إذن يفعل الموبقات الظاهرة، هذا يسمى في الشريعة ماذا؟ فاسق. يقول سيدنا أيوب فلما رأيت هذا الرجل وجنازته قلت لا أصلي عليه سأذهب بعيدا، فلم يصلي عليه. يقول فالناس صلوا عليه ثم دفنوه، ثم أنا نمت في البيت، ثم أنا نمت في البيت. يقول فرأيت هذا الميت في المنام، هذا الرجل الذي مات الذي رفضت أن أصلي عليه، امتنعت عن الصلاة، وقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، وقال لي قل لأيوب قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني لو كانت الرحمة بأيديكم لعذبتم الناس جميعا. الرحمة ليست بيد أيوب ولا بيد غيره، وإنما الرحمة بيد من؟ بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. قل لأيوب قل لو أنتم تملكون ماذا؟ خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو أنا رزق الناس بيدي أنا سأعطي محمد إذا سمع كلامي، إذا لم يسمع كلامي إذا يموت من الجوع. هل الله يفعل هذا مع عباده؟ لا، هو يرزق الكافر والمؤمن، يعطي هذا وذاك، لأنه سبحانه رحيم جدا، حتى بالكافر رحيم، حتى بمن؟ بالكافر، وإلا لكان عذب الكفار في زماننا وأهلكهم، لكنه سبحانه حليم ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نقرته الذين خابوا من هدايته، أو خابوا عن هدايته، أو لا، ولم ينالوا من ولايته، يعني لم ينتفعوا بأن يكونوا أولياء لله ينصرون أوامره وينفذون طاعاته ويحرصون على أوامره ويجتنبون نواهيه سبحانه وتعالى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام، ما معنى ولي الإسلام؟ يعني ناصر الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذه من دعاء سيدنا الإمام الطحاوي، لأنه يريد أن يقول نحن وإن أذنبنا وإن عصينا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على الطاعة، وآيات القرآن فيها هذا المعنى كثير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا شأن المسلم يدعو دائما. أنت تصلي وتصوم وتزكي نعم، لكن لابد أن تسأل الله الهداية دائما، لأنه يمكن في لحظة أن تفعل معصية فتموت عليها. فالمؤمن دائما يعيش بماذا؟ بسؤال الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي آية في سورة الفاتحة نقرأها نحن كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. أنا أصلي كيف أقول اهدنا الصراط؟ هل أنا لست على الصراط؟ لا، أنا على الصراط، لكن أسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه. يعني أنت تصلي الآن لكن تسأل الله تعالى أن يثبتك على هذه الصلاة، على هذه الهداية، ففي كل ركعة تصليها تدعو اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تدعو الله المزيد من الهداية. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وماذا؟ وفاجر. البر الإنسان الذي يطيع، هذا إنسان بر، يعني يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يقرأ قرآن، هذا إنسان بر، فهذا نصلي خلفه، هذا نصلي خلفه. قال بعدها وفاجر، وماذا؟ وفاجر. البر هذا معلوم، إذا كان إنسان صالح أنا أصلي خلفه، هذا أفضل لا خلاف عليه، لكن قال بعدها وفاجر، هل نصلي خلف الفاجر؟ نعم نصلي خلف الفاجر. أهل السنة لا يمتنعون عن الصلاة على عاصي ولا على مبتدع، لأن الفجور عندنا على نوعين، إما أنه عاصي وإما أنه ماذا؟ مبتدع. يعني مثلا أنا رأيت إماما يصلي بالناس يشرب الخمر أو يشرب سيجار، هذه معصية أم لا؟ معصية. هل إذا رأيته يصلي بالناس لا أصلي خلفه؟ لا، نصلي خلفه، نصلي خلفه حتى وإن كان عاصيا، لأن معصيته الله يحاسبه عليها. لماذا نحن نقول هذا الكلام؟ لأنه ليس واحد منا معصوم، ليس واحدا منا معصوما. أنا مذنب وأنت مذنب وأنت مذنب وأنت مذنب وأنت مذنب، لكن ما الفرق بيني وبينك؟ ما الفرق بيني أنا وبين هذا الإنسان الذي يشرب الخمر في الطريق؟ ما الفرق؟ أن هذا كشفه الله للناس وسترني أنا فقط. فلا يغتر أحد بأنه يفعل الشيء أمام الناس حسنا والناس يقول له أنت عالم وأنت شيخ وأنت إمام وأنت طالب علم مجتهد وأنت تحفظ القرآن، كل هذا ظاهر فقط. لكن المشكلة أين الباطن؟ هل أنا في الباطن كما أنا في الظاهر؟ إذن حينئذ أنت تعيب على هذا الرجل. فالفرق بين العاصي وغيره ماذا؟ أن أحدنا مستور والآخر مفضوح. ولذلك كان أحد الصالحين يقول لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تجلسوا بجواري. لو كان الذنوب لها ماذا؟ لو كان الذنوب لها ريح، يعني رائحة شم، ما قدرتم أن تجلسوا بجواري. لماذا؟ لأن الذنوب ستفوح حينئذ. فهذا معناه أن أهل السنة يقولون نحن نصلي خلف كل بر وماذا؟ وفاجر. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج. خلف من؟ والحجاج هذا كان رجلا ظالما معلوم، لكن سيدنا ابن عمر كان يصلي خلفه. وثبت كذلك أن الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي خلف المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يوجد عذاب في القبر، يقولون لا يوجد سحر، ينكرون أسماء الله وصفاته، صحيح؟ عندهم مخالفات كثيرة لأهل السنة، وأحمد بن حنبل كان يناظرهم، لكن إذا جاءت الصلاة هم هو الإمام، أنا ماذا أفعل؟ أصلي خلفه. واضح هذا؟ فأهل السنة يقولون نصلي خلف كل بر وفاجر، أما أهل البدعة يصلون تحت أئمة مذهبهم فقط، هذا شأن أهل البدعة، كالوهابية في زماننا. عندنا في مصر وفي الدول العربية، لا أرى هل عندكم هذا أم لا، عندنا لو كان الثوب طويل عن الكعبين لا يصلي خلف الإمام، ليس هذا بالعقيدة، هذا بالفرع في الفقه. لو أنت لا تطلق لحية لا يصلي خلفك أيضا، لا بد أن تكون بلحية. لو أنت تشرب سيجارة مثلا لا يصلي خلفك. فأنا في مرة كنت أتناقش مع واحد منهم فقلت له لماذا تصلي خلف فلان؟ يعني هو دخل المسجد فوجد الشيخ يصلي، فماذا فعل؟ خرج من المسجد. فأنا سألت لماذا خرجت من المسجد بعدها يعني؟ قال لأن الشيخ يدخن سيجار. قلت له نعم هذا ذنب، نعم، لكن هل يجيز لك أن تخرج من المسجد من خلفه ألا تصلي؟ قال نعم لا أصلي خلف إنسان يدخن. قلت له صليت خلف من؟ قال خلف فلان مثلا. قلت له فلان هذا قاطع الرحم وعاق لأبيه وأمه، لماذا تصلي خلفه؟ هل الأكبر عقوق الوالدين أم السجار؟ لا شك أن عقوق الوالدين أكبر بكثير، هذا ذنب أعظم، لكنك أخذت بالظاهر فقط، قلت هذا يدخن لا أصلي خلفه، وهذا عاق لوالديه وهذا يقطع الأرحام وأنت تصلي خلفه. إذن الميزان مختل عندهم، فهو إما أن يقيسك بالثوب هل نزل على الكعبين أم لا، وإما أن يقيسك باللحية، وإما أن يقيسك بالسيجار مثلا المعصية الظاهرة دون أن ينظر إلى البواطن، لأن كل إنسان يخطئ، كل إنسان يخطئ، لكن واحد معصيته ظاهرة والثاني معصيته ماذا؟ بس توقف. بسم الله. ونرى الصلاة خلف كل بغ وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نصلي كذلك على من مات منهم. يعني إنسان الحسن البصري سئل: رجل يشرب الخمر مات، هل أصلي عليه؟ قال: نعم نصلي عليه. هل معنى أنه يشرب الخمر ألا أصلي عليه؟ لا، نصلي عليه. قالوا: لما يا إمام نصلي عليه؟ قال: لعله اضطجع مرة، يعني نام مرة على جنبه فقال لا إله إلا الله فغفر الله له. يمكن أن يكون مرة واحدة قال لا إله إلا الله، الله قبلها منه فغفر له، وإن شرب الخمر ليست لك علاقة. فنحن من مذهبنا أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، والفاجر عندنا على نوعين: إما أنه عاصي، وإما أنه ماذا؟ مبتدع. فيمكن أن أصلي خلف الوهابي، نعم أصلي خلف الوهابي ليس مشكلة. يمكن أن أصلي خلف المعتزلي، يمكن أن أصلي خلف المعتزلي. واضح؟ فليس عندنا هذا أنك تقول أصلي خلف فلان وفلان لا أصلي خلفه، بل تصلي خلف كل إنسان مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى بعد ذلك سبب آخر: أنني أريد أن أصلي لأنني أرتاح خلف هذا الإمام، أنني أحب صوت هذا الإمام، أن هذا قراءته جيدة، هذا شيء آخر. لكن لا يجوز لك أن تكون في مكان تحضر الصلاة ثم تقول لا أصلي. لماذا؟ لأنه ليس على مذهبي، هذا لا يجوز. وكذلك يصلى على من مات منهم: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. هل الجنة والنار بأيدينا؟ لا. هذا مبتدع، هذا ضال، هذا فاسق، نقول هذا مبتدع ضال فاسق، لكن في الجنة والنار ليست لنا علاقة، ليست لنا علاقة بالجنة والنار. فالجنة والنار ملك لله فقط، هو سبحانه الذي يقول فلان في الجنة ويقول فلان في النار، لكن نحن لا نحكم. ولا نشهد عليهم بكفر. لا نشهد عليهم بماذا؟ بكفر. ما معنى الكفر؟ الإخراج من الملة. فإنسان قال قولا يخالف الإسلام، سمعت مثلا واحد يقول ليس هناك صلاة في الإسلام فتقول له أنت كافر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز باتفاق أهل السنة، لأنه قبل التكفير كما قلنا في الماضي يجب علينا ماذا؟ ثلاثة أشياء لا بد منها أولا، صحيح؟ إقامة الحجة، الاستتابة، انتفاء الموانع، لابد أن تكون الثلاثة أولا، وبعد ذلك يمكن أن نحكم أو نقول. لكن لا صح أن تكفر إنسانا بشبهة أو بكلمة خطأ قالها أو بفعل خطأ فعله، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ احفظوا الحديث، لأن الرسول قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باء بها أحدهما يعني أخذها واحد منهما. إن كان أنا قلت لفلان أنت كافر، إن كان هو كافر ليس علي حساب، إن لم يكن كافرا عند الله إذن أنا كافر. يعني إن لم يكن هو كافر عاد الكفر على من؟ على القائل. عاد الكفر على من؟ على القائل. فالمسلم لابد أن يتوقف في التكفير إلا بيقين. قال: بكفر ولا بشرك، كما يفعلون الآن الوهابية الذي يزور سيدنا الحسين مثلا عندنا في مصر، أو يزور قبر الإمام الماتريدي، أو يزور مثلا قبر الشيخ النقشبندي في أوزبكستان، أو يزور قبر أحد من الصالحين، هذا عندهم شرك. لماذا هو شرك؟ لأنه عبودية لغير الله عندهم. هل نحن نعبد صاحب القبر؟ فلا يصح لإنسان أن يحكم على أحد بالشرك، لا بفعل ولا بقول ظاهر، لا بفعل ولا بقول ظاهر. عندنا في مصر يفعلون هذا، يدخل بعض الناس عند في مكان فيصلي عند الضريح كما يفعلون، أنا رأيت هنا أيضا في كازاخستان وأوزبكستان، يدخلون عند مكان فيه قبر أحد الصالحين فالناس تصلي، هو يصلي للشيخ أم يصلي لله؟ يصلي لله باتفاق، وهذا لا خلاف أنه صحيح وأن نيته لله. هم إذا رأوا واحد يصلي أخذوا صورة إذن يسجد لصاحب القبر يعبده من دون الله ويتهمونه بالشرك، فهذا لا يجوز أصلا، بل ينبغي ويجب على المسلم أن يتوقف في تكفير الناس وفي الحكم عليهم بالشرك، لأن الشرك نوع من الكفر أيضا، أنت حكمت عليه بالكفر. قال ولا بنفاق، وهذه مهمة جدا، يمكن أن نقول فلان فاسق لكن لا نقول منافق. لماذا؟ لأن الفسق معناه الخروج عن الأمر، فسق الشيء يعني خرج، واضح؟ فالفسق معناه الخروج عن الشيء، كما نقول فسقت الثمرة، فسقت الثمرة يعني خرج منها شيء، صحيح؟ فيسمى فسق. فالفاسق هو الذي خرج عن أمر الله، لا يصلي، لا يصوم، يشرب الخمر، يزني، هذه معصية، هذا يسمى فاسق. فنحن يمكن أن نحكم على إنسان بأنه فاسق بالفعل الظاهر، لكن لا يصح أن نحكم على إنسان بأنه منافق. لماذا؟ لأن النفاق مرجعه إلى القلب. هل أنا أعلم القلب؟ هل أنت تعلم القلب؟ لا. ولذلك الرسول غضب من سيدنا أسامة لما قتل الرجل، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها نفاقا، هو كان منافقا لما قال هذا، وفي لفظ قال قالها خوفا من السلاح، من السيف، فقال، فالرسول ماذا قال له؟ هل شققت عن قلبه؟ يعني أنت شققت قلبه وعرفت أنه كان قالها نفاقا؟ فغضب الرسول الله غضبا شديدا، هل شققت عن قلبه؟ إذن يجب عليك أن تعامل الناس بما ظهر منهم. الباطن من الذي يحاكم الناس عليه؟ الله جل جلاله. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا، يعني ندع، نترك سرائرهم إلى الله جل جلاله، إلى الله تعالى. قال بعدها ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف، ما معنى لا نرى السيف؟ يعني لا يصح لمسلم على قاعدة أهل السنة أن يخرج لقتل الناس بأي دعوة كانت، لأن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه خمسة أشياء الإسلام جاء بها لحفاظها. فكيف أنت تقتل الناس وتقول أنا مؤمن؟ من الذي كان يقتل؟ الخوارج، إذا خالفهم واحد من الناس يقتل. وابن عبد الوهاب كان يفعل هذا أيضا، محمد بن عبد الوهاب زعيم الوهابية يذكر هذا، ليس أنا، ابن حميد المكي صاحب كتاب السحب الوابلة، كان إماما في البلد الحرام، كتاب السحب الوابلة، يقول فيه ماذا هذا الرجل ابن حميد المكي؟ يقول كان إذا خالفه واحد من الناس إما أن يرسل أحدا يقتله أو عدا عليه بالليل فقتله. ابن عبد الوهاب كان هكذا، لما يخالفه واحد من الناس يفعل ماذا؟ البقاء لله، تقتل مباشرة. ويحكي الشيخ زين دحلان مفتي الشافعية في البلد الحرام أنه أتي لمحمد بن عبد الوهاب برجل كان يصلي على النبي بعد الأذان جهرا، يعني بعدما يؤذن يصلي على النبي بصوت عالي، فماذا نفعل معه؟ قال اقتلوه، لأنه صلى على النبي. هذا يحكيه من؟ الشيخ زين دحلان، وكان زين دحلان الوهابية يشتمونه ويقبحون عليه كثيرا ويقول مبتدع وشيعي وكل شيء. والشيخ أحمد زين دحلان هذا كان من أكابر محدثي زمانه، وكان شيخا للشافعية في البيت الحرام يدرس في الكعبة، والوهابية الآن يقول عنه ماذا؟ شيعي من الشيعة، ويتهمونه بأنه ضال ومبتدع، وهو كان ماذا؟ كان شيخا للشافعية في البيت الحرام، وله مؤلفات وكتب وإجازات في علم الحديث لو أنك قرأتها تطأطئ له رأسك. وهؤلاء الجهلة يقولون عنه أنه مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه يخالف ابن عبد الوهاب. فنحن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا قال من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف؟ الحد، الحد، إنسان عليه حد. ما معنى الحد؟ يعني إنسان زنى وهو متزوج يهجم، فهذا له حد السيف. إنسان قتل يقتل قصاص، إذن هذا حكم الشرع. أو إنسان عدو مقاتل محارب، إنسان يحتل أرضي ويعتدي على ديني فصارت بيننا وبينه حرب، إذن القتل حلال أم لا؟ لأنه محارب معتدي ظالم. إذن لما قال إلا من وجب عليه السيف كالحد والقصاص وماذا؟ والعدو المقاتل، فهذه أشياء تجيز لك أن تقاتل، أما ما سوى ذلك فنفوس الناس جميعا عليك حرام. نفوس الناس جميعا عليك ماذا؟ حرام. قال بعدها ولا نرى الخروج على أئمتنا. المراد بالإمام هنا من؟ المراد بالإمام السلطان الحاكم رئيس الدولة. لا نرى يعني لا يرى أهل السنة الخروج على أئمة الأئمة والسلاطين الحكام، لا يجوز لك أن تخرج عليهم. معنى الخروج عليهم أنك تريد أن تزيله وتأتي بواحد مكانه. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وإن ماذا؟ جاروا. ما معنى جاروا؟ يعني ظلموا، حتى لو كان الحاكم ظالما لا نرى الخروج عليه. والمراد بالخروج هنا الخروج بالسيف يعني بالقتال. أما حق الاعتراض يمكن بأدب لمن كان من أهل الأدب، الثورة لا، هذا لا تجوز إلا من أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ يعني عندنا رئيس الدولة، عنده وزراء صحيح، عندنا مفتي، عندنا في مصر شيخ أزهر، عندنا علماء كبار. شأن هؤلاء العلماء أن ينصحوا الحاكم فيما بينه وبينهم سرا، فيما بينه وبينهم سرا، هذا فقط الذي يجب علينا. أما انقلاب ثورة لأجل فساد وإزالة حاكم وتغيير إنسان، هذا لا شك أنه يحدث فتنا وأناس يموتون وخراب في الدولة، فهذا الإسلام لا يقول به. واضح هذا؟ وحسبنا في ذلك أذكر لكم حديث مهم جدا لا بد أن يكون قاعدة في أذهانكم. سيدنا عثمان بن عفان كان خليفة، سيدنا من؟ عثمان بن عفان، والحديث في البخاري، كان خليفة. فسيدنا عثمان رضي الله عنه كان يولي بعض أقاربه ممن يشربون الخمر مسكر، يعني ولى إنسان مثلا محافظة مثل ألماطي، قال له أنت ستكون حاكم هذه المدينة. هذا الرجل عند الناس يشرب ماذا؟ الخمر، فالناس يغضبون، كيف عثمان يولي هذا الرجل علينا؟ فذهب الصحابة، انظر لفعل الصحابة هنا، فعل الصحابة ماذا فعلوا؟ هل ذهبوا إلى عثمان وقالوا أنت ظالم؟ لا لا لا، ذهبوا إلى سيدنا أسامة بن زيد. ذهبوا إلى من؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الحب بن الحب، يعني الرسول يحب أباه ويحبه كثيرا جدا، من أكثر الصحابة الذين يحبهم رسول الله أسامة بن زيد، حتى كان يوليه الرسول ولاه في المعركة قائدا على أبي بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر كان ماذا؟ كان تحت إمرة أسامة، وعنده كم سنة؟ 17 سنة، يعني كان شابا صغيرا. فأسامة بن زيد الحب بن الحب وعثمان يحبه، فذهب الصحابة إلى أسامة قالوا يا أسامة أنت عثمان يحبك ونريد أن تذكر له ما فعل عندما ولى هذا الرجل الفاسق الذي يشرب الخمر. إذا لم يذهبوا مباشرة إلى سيدنا عثمان، لم يحدثوا فتنة ولا اختلاف في المجتمع، ذهبوا إلى من؟ إلى إنسان يوصل الرسالة إلى من؟ إلى الحاكم. ماذا فعل سيدنا أسامة؟ الأعجب من هذا أن سيدنا أسامة قال لهم قد كلمته فيما بيني وبينه. لاحظوا هذه الجملة، يعني سيدنا أسامة لم ينتظر حتى يأتي الناس إليه، هو رأى خطأ فماذا فعل مباشرة؟ ذهب إلى سيدنا عثمان وكلمه سرا فيما بينه وبينه. انظر هذا يوسف. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول: وفي هذا الحديث الأدب مع السلطان والحاكم، كيف كان الصحابة يتأدبون معه. والرسول يقول في الحديث: من أهان السلطان أهانه الله. من أهان السلطان ماذا؟ أهانه الله. ولا ندعو عليهم، ولا ندعو يعني اللهم أهلكهم، اللهم عذبهم، هذا لا يجوز، بل ندعو لهم بالهداية. بل ندعو لهم بماذا؟ بالهداية. قال بعدها: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ما معنى ننزع يدا؟ هذا تعبير مجازي، معناه أن الناس جميعا أقروا بأن هذا رجل حاكم، اجتمعت أيديهم على هذا، كأنهم بايعوه، كأنهم ماذا؟ بايعوه على أنك أنت الحاكم، ثم آتي أنا وأقول لكم: لا، لا تبايع هذا الحاكم، هذا ظالم، فأنا أريد أن أنزع يدك أنت، يعني أخلعك من البيعة، وأنزع يدك أنت، أخلعك من البيعة، وأنزع يدك أنت، أخلعك من البيعة. فهمنا هذا العبارة؟ فيقول: ولا ننزع يدا من طاعتهم. فالناس جميعا أقروا لهم بأننا اعترفنا بأنك الحاكم والرئيس. إذا تأتي أنت وتقول: لهذا لا تسمع، ولهذا لا تسمع، ولهذا لا تسمع، أنت ماذا تريد أن تفعل؟ أن تنزع اليد من طاعة هذا الحاكم، فهذا لا يجوز أيضا. ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم، يعني طاعة أولي الأمر وسماع كلامهم، من طاعة الله عز وجل فريضة، يعني طاعة أولي الأمر تماما كطاعة الله سبحانه، كطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة الحاكم كلاهم جميع، يعني جميعهم واجب فرض مكلف به العبد، بشرط واحد، طاعة الله مطلقة. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. قال بعدها: وأطيعوا الرسول. لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، لا لا لا، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما معنى هذا؟ أنه يجب أن تكون طاعة أولي الأمر موافقة لطاعة الله ورسوله، فإذا هو أمرك بخلاف طاعة الله نخالفه. فالحاكم قال لك: لا تصلي. إذا لا، أنا لا أسمع كلام الحاكم وأصلي، لا بد أن أصلي، لأن الصلاة فرض. واضح هذا؟ فنقول: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. قال لك: اشرب خمرة، لأن الخمر حلال. أقول له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان حاكما، حتى وإن كان حاكما. وهذا فهمناه من أين؟ من أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة من؟ بطاعة الله ورسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لم يجعل طاعة أولي الأمر مستقلة، لم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا لا لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الحكام لا بد أن توافق طاعة من؟ طاعة الله ورسوله. قال بعدها: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ندعو لهم بماذا؟ بالصلاح والمعافاة. ما معنى الصلاح؟ الإيمان، التقوى. ندعو لهم أن يكونوا صالحين، يعرفون الله ويعرفون حقوقه. والمعافاة، ما معنى المعافاة؟ الترفع عن الذنوب. أن يعني الحاكم يشرب الخمرة، ندعو الله أن يعافيه عنه، أن يعني يخلصه من هذا. الحاكم لا يصلي، ندعو الله أن يصلي، لأنه يفعل ذنبا. فنحن ندعو لهم بالصلاح وماذا؟ والمعافاة، يعني اجتناب المعاصي. وهذا المعنى فيه قول مشهور عن السلف، أنهم كانوا يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة ما جعلناها إلا في السلطان. احفظوا هذه المقولة. الصالحون يقولون ماذا؟ لو كان لنا دعوة مستجابة ما جعلناها إلا في السلطان، يعني الحاكم. لو أنا مستجاب الدعوة أعلم أن الله يستجيب دعائي، أدعو لمن؟ للحاكم ليس لنفسي. لماذا؟ قالوا لأن صلاح الحاكم صلاح للعباد، وفساد الحاكم فساد للعباد. واضح هذا المعنى؟ فالمعنى أن أهل الله كانوا يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها في الحاكم ولي الأمر، أن يعينه الله وأن يصلحه الله جل جلاله. وكان سيدنا الفضيل بن عياض، سيدنا الفضيل هذا من كبار علماء زمنه. الفضيل رضي الله عنه كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة وأريد أن أفعل عبادة جيدة سأدعو جماعة من الصالحين والعلماء والأخيار. ماذا أفعل؟ أدعو جماعة من الصالحين والعلماء والأخيار وأجهز لهم طعاما كبيرا، مائدة طعام، وأطعمهم، وبعد أن نأكل أقول لهم نرفع أيدينا ندعو الله لحكامنا وأمرائنا. هذا أفضل عمل أتقرب به إلى الله. الفضيل بن عياض يعني يجمع العلماء والصالحين والأخيار ويطعمهم طعاما كبيرا، ثم بعد الطعام يدعون لمن؟ للحاكم وولاة الأمر. لماذا؟ هل هذه مداهنة، مجاملة، نفاق هذا للحاكم؟ لا، هذا لأنهم يعتقدون أن صلاح الحاكم صلاح للخلق جميعا، وأن فساد الحاكم فساد للخلق جميعا. وذلك أنتم ترون هذا في البلدان، لو كان الحاكم يحب الإسلام الدولة تقوم متقدمة في العلم والحضارة والتقدم وكل شيء، صحيح؟ إذا كان الحاكم سيء يكره الإسلام ماذا يفعل؟ يغلق المساجد ويغلق المدارس، يغلق الجامعات، لأنه لا يحب الإسلام. فصلاح الحاكم صلاح لمن؟ للعباد جميعا، ليس فقط لي أنا وليس فقط له هو. فأنا إنما طولبنا أن ندعو للحاكم ليس لذاته، بل لأن صلاحه صلاح للإسلام وصلاح للخلق جميعا. واضح هذا المعنى؟ ونتبع السنة أو ونتبع السنة والجماعة، يعني أهل المسلم يتبع أهل السنة والجماعة. لماذا يتبع أهل السنة؟ هو يشير إلى هذا بعد. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لماذا قال الإمام هذا؟ قال أهل السنة هم الجماعة، والذين يخالفون هؤلاء شواذ. والرسول يقول في الحديث يد الله مع الجماعة. يد الله مع من؟ ومن شذ شذ إلى النار. يعني الذي يخالف الجماعة يورد نفسه المهالك. والجماعة عندنا، نحن عندنا عقيدة وشريعة. الجماعة عندنا ماذا؟ عقيدة وشريعة. العقيدة الجماعة في عند علماء العقائد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية. أهل السنة من؟ ليس هناك فريق ثالث. بعض العلماء يقول المحدثين، وبعض العلماء يقول الصوفية، وبعض العلماء يقول الفقهاء، هذا تبع، لأنه في الحقيقة كل أئمة الحديث أشاعرة، وكل الفقهاء أشاعرة وماتريدية، وكل الصوفية أشاعرة أو ماتريدية. واضح هذا؟ يعني لا يخرجون عن مذهب الاعتقاد. فالفقهاء والمحدثون والصوفية هم يتبعون أحد المذهبين، إما أنه أشعري وإما أنه ماتريدي، لا يخرجون عن هذا. وأهل السنة في الفروع المذاهب الأربعة، كل إنسان حنفي هو من أهل السنة، كل إنسان مالكي من أهل السنة، كل إنسان شافعي من أهل السنة، كل إنسان حنبلي حقيقي هو من أهل السنة. طب وغير ذلك من أهل السنة أم لا؟ العوام لا خلاف أنهم من أهل السنة، العوام، العوام من أهل السنة، لأن العامي ليس مطالبا بأن يحفظ فقه أبي حنيفة أو فقه الشافعي أو مالك، ليس هذا واجبا عليه، فهو يتبع أئمة السنة في ذلك، فإن تبع أحد المذاهب الأربعة فهو من أهل السنة كذلك. لكن العامي مثلا هو لم يتعلم لكنه يتبع الشيعة في الفقه، هل هو سني؟ لا. إذن الذي يدرس شيء والذي يتبع بالعمل شيء آخر، فليس كل كازاخستان كلهم حنفية في الفقه. هل كل كازاخستان درسوا الفقه الحنفي؟ لا. وبقية الناس لم يدرسوا، لكن هم إذا أرادوا أن يعبدوا الله في الزكاة في الصيام في الزكاة في الحج ماذا يفعلون؟ يأتون إلى إمام المسجد، فإمام المسجد يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. إذن هم يتبعون من؟ يتبعون الحنفي أيضا. واضح هكذا جيدا؟ وكذا المذاهب التي توافق أحد المذاهب الأربعة. يعني بعض الناس يقول إذن أنت لماذا تقول الأربعة فقط؟ هل ابن حزم ليس من أهل السنة؟ هل مثلا أبو ثور ليس من أهل السنة؟ هل الليث بن سعد ليس من أهل السنة؟ هل البخاري ليس من أهل السنة؟ هل ابن جرير ليس من أهل السنة؟ هؤلاء جميعا علماء لهم فقه أيضا. نقول انتبهوا، فارق بين أن يخالف في مسائل وبين أن يخالف المذهب. يعني البخاري وافق الحنفية مرة ومرة وافق الشافعية ومرة وافق المالكية ومرة وافق الحنابلة، إذن هو له مذهب أم لا؟ له مذهب، لأنه أصلا شافعي، البخاري شافعي، مذهبه شافعي، لكنه في مسائل يتبع الحنفية وفي مسائل يتبع المالكية، لأنه مجتهد، هو يرى أنه مجتهد مثل أبي حنيفة ومالك، فهو يتبع هذا مرة وهذا مرة، لكن لم يخرج عن الأربعة، وإن خرج فمسائل معدودة لا تخرجه عن أهل السنة. واضح هذا؟ نعم نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا هو التفويض. يعني أنت إذا لم تعلم شيء قلت الله أعلم به، هذا هو التفويض، أن تفوض علمه إلى من؟ إلى عالمه سبحانه وتعالى. واضح إلى هنا؟ بعدها الإمام الطحاوي بدأ يتكلم عن شيء مجانب تماما عن العقيدة، قال ونرى المسح على الخفين. المسح على الخفين لماذا ذكره هنا؟ ذكره هنا لأن الخوارج والشيعة أنكر المسح على الخفين، فهو أصلا فقه، لكن ذكره في كتاب العقيدة لماذا؟ لأن بعض الفرق خالفت أهل السنة في المسح على الخفين، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل في المجلس القادم عن هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.